أنا رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا في هذا اللقاء عن قيمة عظيمة من القيم، ألا وهي الوفاء بالعهد وفي مضمونه الوعد، غير أن الخلاف أو الفرق بين العهد والوعد، العهد هو الذي يكون بين طرفين أي ما يتوافق عليه اثنان، لكن الوعد هو ما يكون من طرف واحد للآخر، كأن يعد الإنسان بعيدة أو أن يقول له سأعطيك كذا أو سأفعل كذا، فهذا وعد جاء من جهة للآخر، فليس هناك الالتزام لا يكون إلا في جانب من وعد، وليس هناك التزام في جانب الموعود، لكن العهد أو المعاهدة هي التي تقوم أو تنعقد بين اثنين أو طرفين أو جماعتين أو بين دولتين. هناك معاهدات دولية، وهناك معاهدة بين اثنين، وهناك معاهدات تكون بين القبائل وبين أبناء الحي الواحد أو بين الضيعة الواحدة أو المجتمع الواحد. الوفاء بالعهد قيمة حقيقية أكدها ربنا تبارك وتعالى بقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم الوفاء بالعهد أو الوعد جعله صفة من صفات النفاق، ولكن أنا لا أعني نفاق الكفر، هناك أنواع من النفاق. نفاق الكفر وهو أن يبطل الإنسان الكفر ويظهر الإسلام أو الإيمان، وهؤلاء المنافقون الذين كان نفاقهم نفاق كفر هؤلاء هم المعنيون بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أقول هذا لأنه قد وقع الاختلاط في أذهان الكثيرين من أن الإنسان لو اتصف بصفة من صفات النفاق كالخلف في الوعد أو الكذب أو شيء من هذا القبيل يعد أو يكون جزاؤه أن يكون في الدرك الأسفل، لا، هذا الحكم لا ينطبق إلا على من كان نفاقه نفاق كفر، أنه يعلن الإسلام ويبطل الكفر. هناك أنواع من النفاق، في نفاق في التعاملات أو المعاملات، في نفاق في الأعمال وهو ما نسميه بالرياء، واحد يصلي قدام الناس يعني يطيل القيام يظهر خشوعه وتخشعه أمام الناس من أجل أن يقول فلان خاشع في صلاته، فلان مطمئن في صلاته، هذا نوع من الرياء، وهو يشبه أو بينه وبين النفاق نوع الشراك، أو بينه وبين ما نحن بصدده من الحديث عن نفاق المعاملات نوع الشرك. ايه نفاق المعاملات؟ ما نسميه بالمداهنة او المداجاة. المداهنة او نفاق المعاملات يعني الانسان يقول كلام ولكنه لا يفي به، لا يفي به، يعني تتم معاهدة بينه وبين شخص قد تجد الوفاء من احدهما دون الاخر، يعني مثلا قد تكون بيننا ومعاهدة بيننا وبين بعض الدول الأخرى، تكون بيننا معاهدة، فيأتي طرف من الطرفين فينقض هذه المعاهدة. هذا من الكبائر. ولو كان من تعاهد مشركا فضلا عن أن يكون من أهل الكتاب, فضلا عن أن يكون من أهل الكتاب, يعني ما ينبغي أن تنقض معاهدتك أو عهدك ولو مع مشرك. مشرك يعني اللي كانوا بيعبدوا الأصنام, اللي بيعبدوا الأوثان. الحق سبحانه وتعالى اعتبر الوفاء بالعهد ولو مع مشرك, اعتبر ده جزء من ديننا, اعتبر ده جزء من تقوانا لله سبحانه وتعالى. هذا نجده في سورة التوبة في موضعين. في أول سورة التوبة نقرأ قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين. لم يقل من أهل الكتاب, بل قال من المشركين, يعني اللي هم كانوا يعبدون الطواغيت ويعبدون الأصنام والأوثان. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. انظر إلى تسجيل الآية أو إلى ما ختم الله به الآية: إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين. فجعل الوفاء للمشرك من خلال المعاهدة ومن خلال الالتزام بشروطها وبنودها, جعل الوفاء بها جزءا من التقوى, جزءا من التقوى. في نفس السياق بعد هذه الآية ببضع آيات يقول سبحانه وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وتأتي الخاتمة في الآية نفس الخاتمة: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يعني من الممكن واحد يتصور إن التقوى مش ممكن تكون في الموضع ده, لأن احنا بنتعامل مع مشرك. أبدا, بالعكس, الأداء للمشرك على مقتضى القسطاس وعلى مقتضى القسط والعدل هو جزء من التقوى, جزء من ديننا. يعني لا تتصور أن الغدر بالمشرك أو الغدر بالكافر أو عدم الوفاء للكافر أو المشرك هو مقتضى التقوى, لا بالعكس, بل الوفاء له والأداء له هو ما تقتضيه التقوى. يعني تقوى الله, تقوى الله لا تكون أبدا في معاملاتنا للمسلمين أو لإخواننا فقط, بل ينبغي أن نتقي الله في كل شيء حتى في التعامل مع المشركين, حتى في التعامل مع المشركين ينبغي أن نكون أوفياء. الوفاء بالعهد, لقد كان صلى الله عليه وسلم وفيا بالعهود في تعامله مع أعدائه ومع خصومه, وقد أعطى كثيرا من التنازلات في بعض زي صلح الحديبية, كصلح الحديبية أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من التنازلات في هذا الصلح, حتى إن الغيظ قد ملأ قلوب بعض أصحابه: كيف نعطي الدنية في ديننا ونحن أقوياء نستطيع المواجهة, حتى وإن قتلنا فمصيرنا إلى الجنة, إيه؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قد اختار لرسوله وللمؤمنين في ذلك الوقت قصدا هو أرفع مما كان يتصوره بعض أصحابه. حتى إن الفاروق رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال, يقول له: ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة؟ نفرض يعني بالفرض إن احنا قاتلناهم فقتلنا, أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية إذن في ديننا؟ فقال: يا عمر, إني رسول الله ولن أعصيه. وفي قوله ولن أعصيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك أو ما فعل ذلك إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. هل نقض النبي صلى الله عليه وسلم عهدا مع أحد من خصومه أو من أعدائه؟ أبدا. إنما نقض عهد اليهود حينما تحالفوا مع قريش ضده في غزوة الأحزاب. نعم، وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال لأصحابه: لا ينزع أحدكم لأمته، واستمر وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ليه؟ لماذا؟ أراد أن يلقن اليهود درسا بسبب أنهم قد نقضوا العهد بينهم وبينه على ألا يشاركوا في محاربته، وعلى ألا يتصدوا لأصحابه أو له، على ألا يكونوا معاولين لأعدائه، ولكنهم نقضوا هذا العهد. فلذلك نزل جبريل وقال: لا تنزع لأمتك. وهذا بوحي من الله وبتسديد من الله وتوجيه من الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذه صورة من الصور، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إنما إن نقضوا العهد فلننبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم على سواء، أي إذا بدأوا لنقض العهود. لكن ما ينبغي لمسلم أن ينقض عهدا، وهذه قيمة من القيم الحقيقية التي تنبني عليها العلاقات السليمة والعلاقات السوية، التي من شأنها أن تجعل هناك نوع من التعاون ونوع من المشاركة على إيجاد الحلول وعلى تحقيق المصالح المشتركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتخلق بهذا الخلق العظيم، وهو الوفاء، الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد. وأكتفي بهذا القدر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.